القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق آيات وعبر. ولا يزال الحديث موصولا عن تلك القصص العجيبة التي وقعت لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل. وقد كان الحديث توقف على طلب بني إسرائيل من موسى أن يبدل لهم الطعام الذي أنزل الله عليهم من المن والسلوى، طالبين ما اعتادوا عليه من البقل والفوم والبصل ونحوها، كما حكى الله ذلك في كتابه حيث يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ولا يفوتنا الحديث عن طلبهم الماء، فإن بني إسرائيل لما عطشوا وهم في التيه طلبوا من موسى عليه السلام أن يحضر لهم الماء، وكانوا مع موسى كالولد المدلل يطلبون فتلبى طلباتهم، ويعاندون ويعصون فيغفر الله لهم. كان موسى يرفق بهم، فاستسقى موسى ربه فأمره سبحانه أن يضرب بعصاه الحجر، وهو على الصحيح حجر غير معين بل أي حجر، فضرب موسى الحجر القريب منه فانبجست منه 12 عينا، والانبجاس أول خروج الماء، ثم تفجر الماء من خلال العيون، وكان لكل قبيلة من بني إسرائيل عينا يسقون منها، فاجتمع لهم الماء المتنقل معهم في كل مكان، والطعام يأتيهم في وقته طازجا. ولكنهم كما قال الحسن البصري رحمه الله بطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذلك فسره ابن عباس ومجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه، وكذا الربيع ابن أنس وسعيد بن جبير، وقال آخرون الفوم الحنطة. فروى ابن أبي حاتم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن قوله تعالى وفومها ما فومها؟ قال الحنطة. وكذا قال الجوهري، وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه فامي مغير عن فومي. وقال البخاري رحمه الله: وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وشاهد المقال أنهم لما طلبوا من موسى استبدال ما رزقهم الله من الطعام الطيب بالطعام التقليدي الذي اعتادوا عليه في بلادهم، حتى زجرهم موسى بقوله: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلما أصروا على طلبهم ما كان من موسى إلا أن يقول لهم: اهبطوا مصرا، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: اهبطوا مصرا، قال مصرا من الأمصار، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية عن الربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون، وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصاحف، كما في قوله تعالى: قوارير قوارير. ثم توقف في المراد ما هو، أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ قال ابن كثير: وهذا الذي قاله فيه نظر،